بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب الفقه الميسر إلى كتاب الأطعمة والذبائح والصيد. أما الأطعمة فتعريفها أنها جمع طعام، وهو كل ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها ويشربه. أما الأصل فيها فإن القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم تنطلق من قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ومن قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والمراد بالطيبات ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه، فالطعام الطيب يكون أثره طيبا والخبيث يكون على الضد من ذلك. لذا أباح الله سبحانه وتعالى الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع الحكيم، ولهذا قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا التفصيل الذي أشار إليه قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، جاء مشتملا على أمور ثلاثة. أولا التفصيل عن طريق النص على المباح، ثانيا التفصيل عن طريق النص على الحرام، ثم ما سكت عنه الشارع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالطعام هو كل ما يؤكل أو يشرب. ومن أهم المسائل لطالب العلم معرفة أصول أبواب الأحكام. أصول أبواب الأحكام يعني القواعد الأساسية أو الأدلة الرئيسية التي تنبني عليها أحكام هذا الفصل. فإن معرفة أصول أبواب الأحكام يسهل على الإنسان معرفة المسائل وأحكامها. فإذا عرف الإنسان في كل باب ما هو الأصل فيه، ثم عرف دليل هذا الأصل، ثم عرف ما يستثنى من هذا الأصل، ثم عرف دليل الاستثناء وأحوال الاستثناء، لم يشكل عليه شيء في الفقه بإذن الله تعالى. أما مقدار الحلال والحرام من الأطعمة فلا شك أن هذا الباب من الأبواب التي تبين أيضا شمول الشريعة الإسلامية لكل مظاهر الحياة، وعدم انحصارها في شيء دون شيء أو في جانب التعبد ونحو ذلك. وهذا من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية، أن الإسلام عبارة عن منهج كامل للحياة، لا ينفصل بعضه عن بعض ولا ينفك بعضه عن بعض. فالمسلم في حالة من العبودية الشاملة التي تستغرق أحواله كلها، حتى في هذه الأشياء التي تتعلق بالحلال والحرام. الأصل في الأطعمة الحل، لكن إذا تعرض الشرع الشريف لشيء من الأحكام الفرعية بكراهة أو تحريم أو نهي أو نحو ذلك صار من الدين. حتى العادات إذا تعرض لها الشرع صارت يعني إيه بالتحريم مثلا، فيصير تصير العادة تدخل في داخل مجال الإيه يعني العبادة. وهذا الباب أيضا مما يبين سعة رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه، فحتى فدائرة الحلال واسعة جدا، ودائرة الحرام هي الاستثناء وهي ليست الأصل. فحتى ما حرم إنما حرم لما فيه من ضرر على يعني الإنسان كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما من حيث مقدار أو كم الحلال والحرام في الأطعمة، فأوسع الأشياء في الطيب والحل هي الحبوب والثمار، دي أوسع دائرة من دوائر الحلال في حال الأطعمة، فالحبوب والثمار. والقاعدة أن ما أحله الله سبحانه وتعالى من الطيبات أكثر مما حرم، وما حرمه الله عز وجل من الأطعمة فإنه حرمه لسبب عارض أو لسبب ملازم للمحرم، كالشيء الخبيث في ذاته المستقذر لخبثه في ذاته، أو لسبب عارض كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن التحريم إما يكون لسبب عارض وإما أن يكون لسبب ملازم للمحرم. فالميتة فيها الضرر والخبث، وهذا الضرر والخبث ملازم للميتة لا نفك عنها، ولذلك هي حرام أبدا ولا تحل إلا لمضطر يخاف الهلاك. السبب العارض مثلا منع الأكل في نهار رمضان، فالطعام والشراب يصبح في خلال فترة الصيام من المحرمات، لكن ليس محرما لذاته وإنما لسبب عارض وهو الإمساك في يعني الصيام. كذلك صيد البري الأصل فيه أنه حلال، لكن يحرم لسبب عارض كالإحرام المحرم مثلا نحو ذلك. يقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا أعظم دليل على أو أوضح دليل على الاتساع المطلق لدائرة الحلال والمباح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والأصل في الحل الطيب وعدم الضرر، فكل ما كان طيبا وغير ضار فإن الأصل فيه هو الحلال. والأصل في التحريم الخبث وحصول الضرر، فالطيب هو ما جمع وصفين الطهارة والمنفعة وانتفاء الضرر، فلا يكون الطعام طيبا حتى يكون طاهرا نافعا لا ضرر فيه كالتمر والسمك ونحوهما. أما الضرر فالضرر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون المأكول مضرا لعموم الناس كالسم فإنه ضار مهلك، الحالة الثانية أن يكون الضرر خاصا بالشخص، هناك بعض الأطعمة تضر بعض الناس أو يزداد احتمال ضررها في بعض الأعمار، فهنا الضرر نسبي بالنسبة لحالة الحالة الصحية لشخص معين، هناك بعض الأطعمة يعني تضره، فهذا مما ينبغي اتقاؤه منعا للضرر عن النفس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالطعام طيب وحلال لكن لا يجوز تناوله لصفة متعلقة بهذا الأكل أو بهذا الآكل يناله الضرر بسببها حفظا لصحته، لقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالطعام ليس فقط يتغذى به بدن الإنسان، لكن الطعام له تأثير على نفسه وعلى أخلاقه. فالأطعمة الطيبة يكون أثرها على الإنسان طيبة ونافعة، أما الأطعمة الخبيثة فيكون أثرها خبيثا وضرا كالميتة والسموم وما لم يذكر اسم الله تعالى عليه من الحيوان ولحوم السباع ونحو ذلك بما فيها من صفة العدوان وخبث اللحم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالأصل في جميع الأطعمة كما أشرنا والحل إلا ما كان نجسا أو ضرا أو خبيثا أو مسكرا أو مخدرا أو ما كان حلالا لذاته لكنه ملك للغير، فإنه لا يحل التعدي على ملك الغير. النجس كله خبيث وضار فهو محرم. يقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قد يحرم الطعام وهو في حد ذاته حلال، لكن لعارض يعرض مثلا من ضمن أمثلة ذلك مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. المتباريان هما المتفاخران بالضيافة رياء وسمعة، كل منهما يقيم الوليمة أو الولائم رياء وسمعة كي يقال هو كريم هو منفق هو محسن إلى آخره، فيتنافسان في الأطعمة تنافسا دنيويا لا تنافسا تنافسا دينيا. فمن ثم يحرم إجابة دعوة المتباريين وأكل طعامهما لهذا الحديث الشريف: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. يقول المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله وإباحته. والأصل في ذلك والقاعدة أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح. والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار، والحيوانات على نوعين: برية وبحرية. الغذاء الحيواني الحلال يكون له صفات، بعض هذه الصفات تتعلق اللي هي الطعام الحيواني الحلال، منها شروط تتعلق بالمأكول، ومنها ما يتعلق بعملية الذبح أو التذكية، ومنها ما يتعلق بالذابح. هناك شروط في المأكول وهي التي نناقشها هنا. أما ما تبقى من الشروط وهو ما يتعلق بالذابح كان يكون مثلا مسلما أو كتابيا ولا تحل ذبيحة الإيه الوثنية، ومنها ما يتعلق بعملية الذبح استيفاء شروط معينة كما سنفصل إن شاء الله تعالى في باب يعني الذبائح. والأصل في الحيوانات الإباحة إلا ما حرمه الشارع، وما حرمه الشارع محدود كالميتة والدم والخنزير والحمار وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما يتغذى بالنجاسات كالنسر والغراب وما تولد بين محرم وحلال كالبغي والحيوانات السامة كالعقارب والحيات ونحوها وما قطع من البهيمة وهي حية ونحو ذلك، كل ذلك حرام يحرم أكله وبيعه وشراؤه. أما ما يتعلق بالذبح فالمأكولات الحيوانية نوعان: الأول ما يجوز أكله بدون تذكية، بدون تذكية، وهي جميع حيوانات البحر والجراد جميع حيوانات البحر والجراد. الثاني ما لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته، وهو ما سوى ذلك من الحيوانات والطيور البرية. وطبعا يعني تفاصيل أحكام التذكية سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما يأتي. يقول هنا مبينا أول أنواع الحيوانات أو حكم أول يعني النوع الأول هو الحيوان البحري، وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر كالسمك بأنواعه المختلفة، وكذا غيره من حيوانات البحر إلا ما فيه سم فإنه يحرم للضرر، وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثا مستقذرا كالضفدع مع ما جاء من النهي عن قتله وكالتمساح لكونه مستخبثا ولأن له نابا يفترس به لعموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره. في الحيوان البحري لأنه ما فيش تذكير، فيهودي مسلم كتابي وثني يجوز أكله سواء صاده مسلم أو غيره، وسواء كان له شبه يجوز أكله في البر أم لم يكن. فالحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية اللي هي الذبح بشروطه. يقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا إن صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر. يبقى الحصول على الحيوان البحري إما من البحر نفسه يلفظه الأمواج يعني تلقيه، وإما ما اصطيد بفعل الإنسان. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته. طبعا يعني كما قلنا أن حيوانات البحر كلها حلال سواء يعني اصطيد أو وجد ميتا في البحر أو على ظهره أو على ساحله، لكن بشرط ألا يتعفن، لا يكون قد تعفن وتجيف. يعني وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته عظما من عظامه فمر الراكب تحته. طبعا يعني البعض اللي كما قلنا ان الاطعمه الاصل فيها انها كلها حلال، الا ان التحريم طارئ لسبب من الاسباب مثل حصول الضرر كما اشرنا الى ذلك، لان الضرر في الاسلام محرم سواء اوقعه الانسان بنفسه او بغيره، او كان الطعام حلال لكن الانسان يسرف في كميه الاكل ويأكل فوق طاقته ويسرف في ذلك، فأيضا يدخل فيه فيما ينهى عنه حتى ولو على سبيل الكراهة. فالإنسان كما ذكرنا لا يأكل السم أو المأكولات أو النباتات السامة أو ما فيه مضرة أو ما تستقذره الطباع، أيضا من أسباب تحريم بعض المأكولات النجاسة، فالنجس لا يجوز أكله ولا التجارة فيه. والنجاسة نوعان، منها ما كانت نجاسته عينية هو نفسه نجس كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهم، أو ما كانت نجاسته بسبب المخالطة أو المجاورة، مخالطة النجاسات أو مجاورتها. مثلا سم تموت فيه الفأرة، فالجزء إن كان يعني متجمدا فالجزء المحاط به فإنه إيه يكون نجسا أيضا. كذلك المائع الذي يتغير لونه بمخالطة الدم، والمأكولات التي تشربت النجاسة، مثلا لحم حلال لكنه مطبوخ بزيت الخنزير، أو الخبز مدهون بزيت الخنزير، أو ثمار مخللة بالنجاسة ونحو ذلك. لأن أحيانا للأسف الشديد بعض الناس تصنع المخللات بخلط النجاسات بها. استغربوا، دي شيء جديد عليكم سمعتوش قبل كده؟ فلذلك يتحرى المحلات اللي تكون يعني نظيفة ولا تسلك مثل هذه المسالك الخبيثة يعني. نعم، احنا قلنا قبل كده في واحد من العلماء مؤلف كتاب اسمه ايه، الفسيخ في عين من أباح أكل الفسيخ، لكن هي مسألة فيها خلاف. كذلك من أسباب المنع أو التحريم لبعض المأكولات الإسكار، فأي مأكول أو مشروب يسكر كثيره فقليله حرام. فأي شيء يغطي العقل سواء عن طريق الأكل أو الشرب أو حتى التجارة يحرم، خمرا أو حشيشا أو مخدرات أو نحو ذلك. أيضا من أسباب المنع من بعض المأكولات ملكية الغير، فيحرم التصرف في ملك الغير بغير إذنه سواء بالأكل أو الشرب أو البيع، فهذا يدخل فيه المسروق أو المغصوب أو المأخوذ ثمنا لسلعة محرمة أو المأخوذ عوضا عن تعامل محرم كالربا والقمار. نعود إلى الكلام على الحيوان البحري، أو قد انتهينا من الكلام على الحيوانات البحرية وننتقل إلى الكلام على الحيوانات البرية. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والحيوانات البرية تشمل الدواب والطيور. ومن الفلسفة الفارغة التي يتشبث بها بعض الناس أنه يتنزه عن أكل الحيوانات أو ما فيه روح بحجة أن هذه قسوة وهذه وحشية إلى آخر هذا السفه، كأنه يستدرك على الله سبحانه وتعالى أو كأنه أرحم بخلقه من الله. كلا، لكن هناك تشريعات كثيرة حرضتنا على الرحمة بالحيوان، لكن من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى الإنسان أن كل ما في هذه الأرض هو مسخر للإنسان، فهذه مظاهر الرحمة أن الله سخره للإنسان ولقوام بدنه ومصلحته سواء كان نباتات أو يعني حيوانات. فهذه من نعم الله علينا أن سخرنا هذه الإيه؟ يعني الأشياء وأحلها لنا. فمن تفلسف وادعى غير ذلك فكأنه يستدرك على الله سبحانه وتعالى أو يستدرك على الشرع يعني المطهر، وهذه هلكة لا شك فيها. فالحيوانات البرية تشمل الدواب والطيور، مع أن الطيور بتطير في الهواء لكن هي تشملها من حيث التقسيم أيضا الحيوانات إلى البرية، لأن التقسيم جاء حيوانات برية وحيوانات إيه؟ بحرية. فالدواب والطيور هذان هما قسم الحيوان البري. الدواب تنقسم إلى قسمين، دواب مستأنسة ودواب متوحشة. دواب مستأنسة يعني أهلية تعيش بين الناس بلا خوف ولا خطر، كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، الدواجن وهذه الأشياء. فدي معنى الدواب المستأنسة، تعيش بين الناس بلا خوف يعني منهم. النوع الثاني دواب متوحشة، وهي التي تفر من الإنسان إذا رأته، كالظباء والوعول والغزلان وحمار الوحش وبقرة الوحش ونحو ذلك. كذلك الطيور أيضا قسمان، هناك طيور مستأنسة وطيور متوحشة، طيور مستأنسة كالحمام والدجاج والبط ونحو ذلك مما يألف الناس، طيور متوحشة والتي تفر من الإنسان إذا رأته كالحبارة والعصفور والقماري والنعاج ونحو ذلك. هذه كلها حلال أكلها. الحمر أيضا يعني تنقسم إلى قسمين، هناك الحمار الوحش وهناك الحمار الأهلي. الحمار الوحش، حمار الوحش هو الحمار المخطط المعلم، عارفينه طبعا، الحمار المخطط أبيض وأسود، هذا الحمار الوحشي حلال أكله وقد أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من الحمار فهو الحمار الأهلي المعروف، طبعا محدش يجهل الحمار، إما يكون أبيض أو أسود، هذا الحمار خبيث اللحم محرم الأكل، فقاتل الله الخونة من الجزارين الذين في بعض الأخبار نسمع أنهم يبيعون للناس للأسف الشديد هذه اللحوم المحرمة. السباع أيضا نوعان، سباع مستأنسة تعيش بين الناس وتأنس بهم، طوفون عليكم قطط مثلا، القطط، الكلب الأهلي، القرد ونحو ذلك. النوع الثاني سباع متوحشة تعتدي على الناس ولا تألفهم ولا يألفونها، كالأسد والنمر والفهد والذئب والكلب ونحو ذلك. هذه السباع بنوعيها يحرم أكلها، المستأنسة أو المتوحشة، لما فيها من صفة العدوان وخبث اللحم، فإنها تأكل الجيف والنتن. ننتقل إلى الكلام على الحيوان البري هنا في الفقه البصر، يقول ثانيا الحيوان البري، والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي: أولا الأنعام أو بهيمة الأنعام، لقول الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فالمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. طبعا يلحق أو يدخل في الأنعام ما يماثل بهيمة الأنعام كالظباء والغزال وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع والزرافة وسائر الوحش، كله حلال إلا ما له ناب يفترس به فيحرم. ممكن الحيوان يبقى له ناب لكنه لا يفترس به، ممكن يكون طائر له مخلب لكنه لا يفترس به، فالتعبير دقيق، دائما نلاحظ أنه ما له ناب يفترس به أو له مخلب يفترس به في الطيور. والأصل في جميع حيوانات البر الإباحة إلا ما خصها الدليل بالتحريم، فيجوز أكل الخيل والأرنب والضب وغيره. إذن النوع الأول الأنعام وما ماثلها، كذلك النوع الثاني الخيل، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. وعن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهذا متفق عليه. فالخيول أيضا لحمها يعني حلال، بل هي من أجود أنواع البروتينات، والبروتين فيها عالي جدا يعني. ثالثا الضب، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأقر ذلك، يفهم منه أن ده دليل الإقرار. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. وقصة ذلك أن سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ليأكل، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فهذه الإباحة ثابتة هنا بالإقرار وليست بالفعل، لأنه لم يكن تعود على هذا ولم يكن من طعام قومي، فلذلك يعني إيه. وإحنا ممكن دي شيء معروف، عادات الناس وعرفها بتختلف، يعني إحنا ممكن نستغرب جدا لو نتكلم على أكل الجراد، ولذلك تعجب بعض العلماء من المصريين فقال من عجيب أمر المصريين أنهم يستنكرون أكل الجراد الذي هو مباح ويستطيبون أكل الفسيخ وهو يعني منتن ورائحته يعني سيئة جدا، والملح الذي فيه والتسمم الذي يحصل بسببه أحيانا ورفع الضغط وكل هذه الأشياء، يكفي الرائحة الحقيقة يعني شيء صعب جدا. لكن ما نقطعش بالتحريم لأنه هو موضوع في خلاف، موضوع الفسيخ يمكن اللي حرموه بنوا على أساس أن طريقة صناعته أو إعداده بتتحط طبقات فوق بعضها، وبالتالي بتوضع طبقات كثيفة من الملح ويترك فترة في الشمس حتى اللفظ اللي بيستعمله لك حتى يتجيف، حتى يتجيف. فبيقولوا ان ممكن الطبقات بقى اللي فوق دي مع شدة الوزن الدم يسيل من الاسماك العليا وينجس او يعني يقدر الطبقات السفلى، الله اعلم. انا ما لكن على اي حال ما نستطيع القطع بتحريم الفسيخ، ولكن فعلا انسان يستغرب الناس التي تتساهل في اكله، يعني خاصة كمان اذا ارتبط بعادة اثيمة فرعونية وهي العادة القبيحة عادة الاحتفال بشم النسيم التي ليس لها يعني في الإسلام أي أصل وإنما عادة فرعونية. هذا فيما يتعلق بالضب. النوع الرابع الحمار الوحشي، هذا من الحيوان البري الحلال. كما قلنا الحمار الوحشي هو الحمار المخطط، ما هو وحشي لأنه مش بعيش مع الإنسان، وطبعا ده الغذاء المفضل لدى الأسود. الأسود في زئير والأماكن دي. فالحمار المخطط هو ده الحمار الوحشي، الحمار الأهلي اللي هو احنا بنشوفه عارفينه كلنا، فعشان هو وحشي لأنه بعيد عن الآدميين يعني. وهو غير مستأنس لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها فأكلها صلى الله عليه وسلم. أيضا الأرنب، لما رواه أنس رضي الله عنه أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. فالحديث أصله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواركها أو فخذيها. قال فخذيها لا شك فيه، فقبله. قلت وأكل منه؟ قال وأكل منه. هذا دليل الأرنب. أما الضبع فلما روى جابر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده، يعني إذا صاده وهو محرم. يقول الحافظ ابن حجر وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، من ذلك أيضا الدجاج، لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وعن زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرب وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا، وفي القوم رجل جالس، فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فقال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. الشاهد هنا أنه كان يتغدى دجاجا، ويلحق بالدجاج الأوز والبط لأنهما من الطيبات، فتدخل في قوله تعالى أحل لكم الطيبات. أيضا الجراد، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد، كنا نأكل معه الجراد. المسألة الثالثة، ما نص الشارع على تحريمه. يقول والأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي: أولا، المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في 10 أشياء، وردت في قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. أما الميتة فهي ما مات حتف أنفه وفرقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، لأنها إذا لم يحصل نزف للدم فطبعا الدم بإيه من حبس في داخل جسدها، والدم يعني لما يكون واحد عنده ساعات مشكلة معينة في التهاب معين ومش عارفين يحددوا إيه أحسن مضاد حيوي ياخذوا عشان يعالج هذا الالتهاب، فبيقولوا يعمل إيه مزرعة، فتأخذ عينة من المكان اللي فيه الالتهاب وتزرع، بيوفرون لها إيه، يوفرون لها بيئة مناسبة لتتكاثر البكتيريا أو الجراثيم بصورة كبيرة، وبالتالي يحصل اختبارات حساسية إيه أكتر مضاد حيوي يعني إيه يقتل هذا النوع من البكتيريا مثلا. فبيعملوا مزرعة أنواع كثيرة، لكن من أشهر المزارع هي اسمها بلاد أجار، يعني بيجيبوا إناء يضعوا فيه الدم وسكر وأشياء من ده، فبيحصل إيه إنه بيزدهر جدا البكتيريا بتتكثر عليه بصورة يعني شديدة، وبالتالي يستطيعون تحديد لأي نوع من أنواع المضادات الحيوية هذا الميكروب إيه حساس له. الدم نفسه بيئة إيه، بيئة مناسبة جدا لتكاثر البكتيريا، تحب الدم جدا، ولذلك الجماعة اللي عندهم خلل أو إهمال في علاج السكر لو بيحصل عنده أي التهاب تبقى مشكلة كبيرة جدا، ممكن توصل لبتر القدمين أو الساقين أحيانا، لأنه دخل الميكروب بيزدهر في الدم اللي هو مليان سكر ده وبيئة الدم كمان، فتبقى مشكلة كبيرة. فعلشان كده الميتة لو تحبس فيها الدم ولو في بكتيريا في الدم ده طبعا هتكون مصدر خطر شديد على صحة الإنسان، ودي دراسات علمية ثابتة طبعا بالمقارنة بين الدجاج المذبوح مثلا الذبائح المذبوحة بالتركية الشرعية وبين ما لم ينزف منه الدم، وتجد كمية هائلة جدا من البكتيريا بالمقارنة بما ذكي، لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لما بيحصل عملية الذبح بالشروط الشرعية بيحصل صدمة للذبيحة بحيث أنها تنتفض انتفاض شديد جدا، انتفاض من رحمة الله بنا، لأن دي التقلصات عضلية عنيفة تحصل من جسد الذبيحة لتطرد الدم من خلال الفتحة التي حصلت في الودجين ونحو ذلك، فدي عشان تطرد الدم يبقاش الدم محبوس داخل الذبيحة. فما حرم الله عز وجل من شيء إلا لأجل ما فيه من المضرة، ولست ضيقا على الناس كما يحاول بعض الناس يتصورون أن التدين الالتزام بالشريعة ده عنت، يقول لك أنتوا راكبين قطر حرام كل حاجة حرام، دي مغلطة، لأن الحلال كثير جدا سواء في المطاعم أو في المكاسب. الناس اللي تحاول تحصرك وتيجي تسأل يعني يعمل مأساة، يحاول الموضوع للدراما، كل حاجة مسدودة ومفيش قدامه للربا بس في البنوك، كأن مفيش حل تاني، في حين لما يعني من درس الفقه الإسلامي يعرف أن أبواب التعاملات الحلال كثيرة جدا، أما المحرم فهو ضيق. ويعني من رحمة الله بالأمة أنه يحرم عليها هذه الأشياء. فيعني يعني الإسلام دين اليسر والسماحة، وهذه إحدى خصائص ومظاهر سماحة الشريعة الإسلامية المطهرة. لا تضاد عقلا ولا مصلحة ولا فطرة، بالعكس تتوافق تماما مع كل ما فيه صالح يعني الإنسان. فتبا لقوم لا يعقلون. يقول: أما الميتة فهي ما مات حتف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يحفظ عليه حياته، لأن الضرورة تقدر بقدرها، مش يأكل بقى ويشبع ويتمادى في الأكل، لا، يأخذ فقط القدر الذي يبقيه حيا. ويستثنى من الميتة السمك والجراد فإنهما حلال. والدم المراد به الدم المسفوح أي الدم السائل، فإنه حرام لقوله تعالى في آية أخرى: أو دما مسفوحا. أما ما يبقى من الدم في خلل اللحم وفي العروق بعد الذبح فمباح. وده لما بيطبخ اللحم بيخرج على هيئة ريم أو شيء من هذا، فيعني هذا حلال ما فيه أي حرج، وهذا من تيسير الشريعة، لأن هذا يشق الاحتراز منه. مش معقول نعمل تشريح بقى للشيء المذبوح ونقعد نطلع الأوعية الدموية عشان ما يبقاش فيها دم. فمن التيسير على الناس أن هذا الدم اليسير عوفي عنه. كذا ما جاء الشرع بحله من الدم كالكبد والطحال. أما لحم الخنزير فحرم لأنه قذر ويتغذى على القارورات ولمضرته البالغة، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة في قوله: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالخنزير قذر، يعني أي إنسان سليم الفطرة يستبشع منظره وحي، فما بالك وهو ميت مع رائحته الخبيثة النتنة وخبثه وخبث الطعام الذي يتناوله، فهو لا يعيش إلا في المزابل ويتغذى على المجاري وهذه الأشياء. فأي إنسان سليم الفطرة يقبل هذا، فنحمد الله على نعمة الإسلام. وما أهل لغير الله به أي ذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك يدخل فيه الذبح، فالذبح عبادة مالية لا تنبغي إلا لله عز وجل، فمن ذبح لغير الله فيحرم أكل ما ذبح، حتى لو سمى الله وفعل كل شيء، لكن له يقصد به الذبيحة للبدوي أو للدسوخي أو للحسين أو كذا، هذا حرام ولا يجوز أكله، يحرم أكله. فلا بد أن الذبح يكون لله عز وجل. والمنخنقة وهي التي تخنق فتموت إما قصدا أو بغير قصد. والموقوذة تضرب بعصا أو شيء ثقيل فتموت. والمتردية التي تتردى من مكان عال فتموت. والنطيحة وهي التي تنطحها أخرى فتقتلها. وما أكل السبع هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك. فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبه حياة فذكي فإنه حلال الأكل. لو أدرك قبل أن تموت وذبح وكان به حياة عند الذبح فإن هذا حلال لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم. وما ذبح على النصب وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة المشرفة، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى كما مضى فيما أهل لغير الله به. يحرم من الأطعمة أيضا ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات والمفترات، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. فالسم بقى يعني سواء كان سما يتحسى كما في حديث أبي هريرة، أو أكل حيوانات سامة كالأفاعي والحيات والعقارب والوزغ ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث متفق عليه. أيضا مما يحرم ما قطع من الحي، يعني دب حية فصل منها جزء فهذا ميت، ميتة لا يحل أكلها. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. مما يحرم أيضا سباع البهائم، وهي التي تفترس بنا بها، يعني كل ما له ناب من السباع يفترس به، يستعمله في الإيه؟ الافتراس. فالافتراس يعني هو النهش، تنهش بنا بها من الإيه؟ من حيوانات البر. فسباع البهائم هي التي تفترس بنا بها، أي تنهش من حيوانات البر كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. إذن هو كل ما له ناب من السباع يفترس به. ذكر أمثلة الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والثعلب والفيل والدب والقرد والقط وابن آوى ونحوها إلا الضبع فإنه حلال كما سبق أن يعني ذكرنا. خامسا سباع الطير. سباع الطير هي التي تصيد بمخلبها، أو نقول بعبارة أخرى هي التي لها إيه؟ مخلب تصيد به، ما لها مخلب تصيد به كالعقاب والبازي والصقر والحذاء والشاهين والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والخطاف والغراب لخبث ما يتغذى به. أيضا يحرم المستخبث في نفسه، هو نفسه مستخبث مثل إيه؟ الخفاش. الخفاش مستخبث في نفسه. إذن يحرم جميع الحيوانات الخبيثة المستقذرة سواء كانت تأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان كالخنزير وغير ذلك، لقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. ويحرم جميع الحيوانات المستخبثة في ذاتها كالفأرة والقنفذ والجرذان ونحو ذلك، لقوله تعالى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالعبرة بما كانت تستخبثه أو تستطيبه العرب. أيضا آه يقول هنا في القسم السابع: يحرم كل حيوان ندب قتله، يعني أمرنا بقتله، كالحية والعقرب والفأرة والحداء، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. أيضا لكونها مستخبثة مستقذرة، فإذا كل ما نهى الشرع، كل ما يعني يحرم أكل كل ما نهى الشرع عن قتله من الحيوان، نهي عن قتله، أمر بقتله إيه؟ عفوا أنا لخبطت، إحنا هنا بنتكلم على أنه يحرم أيضا كل حيوان إيه؟ ندب قتله، وذكرنا الخمس يعني الفواسق. في الجهة الأخرى هناك حيوانات نهينا عن قتلها لعينها، حيوانات بعينها نهينا عن قتلها كالهدهد والصرت ونحوهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد. طبعا النهي هنا بشرط انه ان ايه؟ عدم كلمة واحدة، اريد كلمة فنية، كلمة فنية، الصيال، عدم الصيال. مش احنا كلمنا قبل كده عن دفع الصائل؟ فممكن النمل بقى هو اللي بيصول على الانسان، يبدأ يعني ايه يضره في أكله وفي حياته وكذا، ففي هذه الحالة يعني دي مسألة يعني استثنائية لكن ليس بالحرق. يعني ثامنا الحمر الأهلية، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. فالحمر المعروفة عندنا اللي هي إما يكون لونه يعني فاتح أو بيض أو أسود أو نحو ذلك، فهذا خبيث اللحم محرم الأكل. فالناس اللي بتأكل الناس حمير دي بأكلها الحمير حلال، حمور الوحشية. أيضا يحرم ما تولد من مأكول وغير مأكول، يعني لو حصل تزاوج بين حيوان مأكول وحيوان غير مأكول، ما تولد بينهما يحرم أكله. مثلا البغل، البغل متولد من ايه؟ من الخيل والحمر الاهليه، يتولد من الخيل والحمر الاهليه فيحرم اكله البغل. كذلك ما تولد من الذئب والضبع يحرم اكله. عن جابر رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. تاسعا ما يستخبث من الأطعمة كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل، لقول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. عاشرا الجلالة، وهي التي أكثر أكلها النجاسة، اللي غالب على أكلها النجاسة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها. فإذا حبست بعيدا عن النجاسات وأطعمت الطاهرات حل أكلها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها، وقيل تحبس أكثر من ذلك. أيضا يحرم أكل الحشرات، وهي كل ما يدب على وجه الأرض أو يطير في السماء من الحشرات، لأنها مستخبثة، مثلا كالخنافس أو الجعلان والصراصير والبراغيث والقم والذباب والديدان. أنا أسف أني بذكر هذه الأشياء لكن عشان نتعلمها، لكن المهم أن احنا نعلم أولادنا أنه من أداب المائدة ألا تذكر الأشياء المقذرة على مائدة الطعام. دي من الأداب المفروض أن إيه سنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، لكن في مجلس العلم لا منص. كل هذه الحشرات مستخبثة مستقذرة، تعافها النفوس وينفر منها الطبع فيحرم أكلها لخبثها وضررها وقذارتها، لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المسألة الرابعة، ما سكت عنه الشارع. يقول ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ده استدلال بإيه هنا بقى؟ استدلال بإيه؟ بالبراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية، استصحاب الأصل. وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. وتلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. المسألة الخامسة، ما يكره أكله. يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث والفجل، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، يعني شجرة الثوم. وفي رواية حتى يذهب ريحها، يعني يبعد المسجد إلى أن إيه؟ يذهب ريحها. ما طيب ما يكفيش أنه يغسل الأسنان والمعجون وكذا وكذا السواك، ليه؟ لأن الريحة بتيجي من داخل المعدة. فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما فلا بأس بأكلها أو بأكلهما، لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمن أكلهما فليمتهما طبخا، يقتل الرائحة عن طريق طبخ. وفي رواية لجابر رضي الله تعالى عنهما قال ما أراه يعني إلا نيئه، ما أراه يعني إلا نيئه. فالبصل والثوم إن كان فيهما كثير جدا من الفوائد الطبية، لكن لا يؤكلان، يعني يكره أكلهما، يقدرش أقول حرام، لكن يكره أكلهما، خاصة إذا الإنسان كان سيخرج لملاقاة الناس في المساجد أو في نحو ذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لأنه في المسجد حيأذي الملائكة ويأذي من يجاورونه. ورائحة الثوم والبصل تعتبر رحمة بالنسبة لرائحة الدخان المنتن الخبيث السجائر. ممكن إنسان أحيانا ابتلي بمجاورة ناس داخل الصلاة، وفعلا وصلت لمرحلة اعتقدت كأن لو خرجت من الصلاة سأكون معذورا، لأن لم أكن أستطيع أتنفس، فبقيت أتوقف عن نفسه وفي حرب أثناء الصلاة، أستنى لما يركع عشان أستنى أتأخر شوية لحد ما يقترب الإمام من الرفع عشان أقلل فرصة الإيه المشاركة هذه الرائحة الخبيثة. يعني هو شراب إيه ينتن الأفواه ولا يبدأ بذكر الله ولا ينتهي بحمد الله، كل شؤم يعني السجائر ما يأتي منها خير. كان زمان السجائر كثير من الناس ومنهم علماء كانوا يقولون مكروه، أما الآن فبعدما قطع الطب قطعا لا ريب فيه، لا شك فيه على الإطلاق، بالمضار التي يقطع بها مضار لا تعد ولا تحصى، فينبغي لا يتوقف أحد فيه يعني تحريمها الآن، لأن السجائر قطعا بتسبب سرطان. وكما ذكرت من قبل، المجتمع مش يعني متصالح مع السجائر ومتخاصم مع الهيروين والحشيش، طبعا هي أشياء ضارة، لكن بالنسبة للسجائر السجائر أخطر بكثير جدا. حكيت لكم قصة أحد أساتذتي كان في مؤتمر في أمريكا، وعرض عليه منذ فترة يعني أحد الأساتذة عرض عليه سجائر، يعزم عليه سجائر، فقال له آسف بفضل عليها الهيروين لأنه ما بيعملش سرطان. هو طبعا لا يدخن، لكن هو أراد أن إيه يعني يذكره ويذكر له كلام علمي. فالسجائر قطعا تدمير للصحة، وللأسف الشديد كلما بدأ مبكرا كلما كان الدمار بعد ذلك أكيدا. يقول لك ما أنا بدخن بقالي سنة وكويس ما حصلش حاجة، وهو السرطان بيجي بين يوم وليلة ولا بتاخد رحلة طويلة. فهو يعني احنا اتناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في المحاضرة بعنوان ايه؟ أيوة، الإعدام إيه؟ تدخينا حتى الموت. محاضرة كان اسمها كده، الإعدام تدخينا حتى الموت. أي رائحة مؤذية تؤذي المصلين فينبغي أن يتنزه عنها المصلي. يعني إذا كان الإنسان يبيع بعض الأطعمة مثلا السمك، أو بيبقى فيه شحوم في بدنه، أو نجاسات أو نحو ذلك. طبعا نجاسات ما فيش كلام، لابد أن يخلعها، لكن حتى لو أشياء مش نجسة لكن تؤذي المصلين فيدخل في عموم الحديث إن الملائكة تتأذى منه، مما يتأذى منه بنو آدم. فالإنسان يعني يعين ملابس خاصة بالخروج إلى الصلاة، ويستعد للصلاة بالتنظف والتطيب ونحو ذلك، يعني تعظيما لشأن الصلاة وكفاً الأذى عن المسلمين. أما أنواع الأطعمة الضارة، فالأطعمة الضارة إما أنها حيوانات سامة أو نباتات سامة أو جمادات سامة. حيوانات سامة الحيات، هناك أنواع من الأسماك وأن تكون أيضا سامة، العقارب ونحو ذلك. النباتات السامة فكالخشخاش، الخشخاش اللي هو الأفيون يعني. وطبعا ده لا يباح إلا في حالات الضرورة الطبية كما هو معروف في العمليات أو نحو ذلك. الجمادات السامة كالزرنيخ ونحو ذلك، هذه كلها محرمة لأنها ضارة ومهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الحيات كما ذكرنا تقتل في الحال فورا في الحل والحرم لأنها خبيثة ضارة. ده إذا كانت فين؟ في الخلاء. لكن لو كانت في العمران تؤذن ثلاثة أيام، فهي تقتل في الحال فورا سواء كان في داخل في الحل أو في الحرم لأنها خبيثة ضارة. إلا أن الحية تؤذن وتنذر إذا كانت في العمران ثلاثة أيام أو ثلاث مرات في اليوم، أو ثلاث مرات في يوم واحد، ثم إن بدت بعد ذلك قتلها لأنها شيطان في صورة حية. وصفة الإنذار أن يقول لها أحرج عليك بالله أن تخرجي، أو لا أراك بعد اليوم، أو لا أراك بعد هذه المرة ونحو ذلك. فعن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل علي والمرسلات وإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. وهذا أخرجه مسلم. فالعوامر هي الحياة التي تكون داخل البيوت. أما تلخيص لما يعني ذكرناه في من المحرمات من الحيوانات والطيور، فما هو ضابط المحرم من الحيوانات أو الطيور؟ ضابط المحرم هو كل ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير، أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أو كان خبثه معروفا، معروف أنه خبيث مش محتاج نص، كالفأرة والحشرات، أو كان خبثه عارضا كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة، أو أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب، أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والسرط والضفدع والنمل والنحل ونحوها، أو كان معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب، أو كان متولدا بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزل عليها حمار، أو كان ميتة أو فسقا أهل لغير الله به، أو لم يذكر اسم الله عليه، أو لم يأذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق ونحوهما. وسبق ذكر الأدلة أكثر من مرة. كل حيوان حلال الأكل فهو طاهر، أي حيوان يحل الأكل فهو إيه؟ طاهر. وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس. يستثنى من ذلك ثلاثة: الآدمي فهو طاهر حيا وميتا، وما لا نفس له سائلة كالحشرات إلا ما تولد من النجاسات فهو نجس حيا وميتا كالصراصير ونحوها، وما يشق التحرز منه كالهرة والحمار، ويستثنى من ذلك الكلب. نفصل قليلا في حكم الجلالة. فالجلالة هي الحيوان الذي أكثر أكله العذرة والنجاسات، يعني أغلب الطعام الذي يتناوله بيكون إيه؟ النجاسات أو العذرة، فضلات الإنسان نحو ذلك، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. فالتحريم هنا إيه؟ عارض، بدليل أنها إذا حبست وأطعمت طعاما طاهرا فإنه تذهب عنها هذه الإيه؟ هذه النجاسة. فالجلالة هي الحيوان الذي أكثر أو أغلب أكله العذرة والنجاسات، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الحمام أو غيرها حتى يتغير ريحها. ورد النهي عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها بلا حائل وأكل بيضها. فإذا حبست بعيدة عن العذرة وعلفت الطاهرة زمنا فطاب لحمها وزالت رائحتها وذهب اسم الجلالة عنها، حلت وجاز أكلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة لأنه متولد منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. هذا فيما يتعلق بالحرام من الحيوانات. أما المحرم من الأطعمة النباتية فنوعان: المسكرات والمخدرات، وأيضا النباتات الخبيثة الضارة. فكل طعام أو شراب تسبب في ذهاب العقل أو تخديره أو تفتير البدن أو ترقيده فهو محرم، قليلا كان أو كثيرا، سواء كان من الطعام أو غيره من المواد. والمخدرات مواد نباتية أو كيماوية تؤثر على العقل والبدن وتصيب الجسم بالفتور والخمول وتشل نشاطه وتغطي عقل الإنسان كالخمر. وتعاطي المخدرات يؤدي إلى الانهيار النفسي والضعف البدني والخلل العقلي والإفلاس المالي والمرض الجسدي والعقلي. لهذا يحرم تعاطي المسكرات والمخدرات، أكلها وتناولها وترويجها وبيعها وشراؤها وزراعتها وتسويقها. يعني يحق للأمة أن تعامل تجار المخدرات وعملة المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فلأن هذه الجريمة من أخطر الجرائم. يكفي أن الآن في الحروب بين الأمم تستعمل المخدرات كسلاح وتهرب مجانا لتحطم يعني شباب الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وهذا متفق عليه. أما المخدرات فمنها ما هو طبيعي، نباتات المخدرة كالحشيش، قنب، والأفيون، والقات ونحوها. بمناسبة ذكر الحشيش، كان أحد زملائي أو تعبير أدق يعني في مقام أستاذ لي في الطب كان قريبا في هولندا، فراجع بيقول في المقاهي في مؤتمر طبي يعني، ففي المقاهي هناك طبعا في هولندا الحشيش مباح، بس عشان يضمنوا ان ما تبقاش فيه انواع مغشوشه فبيدخل المقهى ويقدموا هذه الاشياء 10 انواع من الحشيش و وهو ماشي بيدوله هدية كيس فيه بذور عشان يزرع الحشيش في البيت. فالجنون فنون يعني. يعني هناك أيضا المخدرات المصنعة بتعالج بطريقة معينة حتى تصبح أشد تركيزا وأقوى تأثيرا أو تدميرا كالهيروين والمورفين والكوكين. هناك عقاقير مصنعة من مواد كيماوية لها نفس تأثير المواد المخدرة، تكون حبوب أو كبسولات. نسأل الله العافية لجميع المسلمين من كل شر وبلاء. طبعا المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها محرمة، فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه لضررها البالغ الجسيم على الجسم والعقل ولما يترتب عليها من آثار سيئة ومفاسدة أشد من آثار المسكرات، من إضاعة الأوقات والأموال ومن إثارة العداوة والبغضاء ومن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما تسببه من كثير من الأمراض الصحية والنفسية والعقلية، ولما تؤدي إليه من التهاون والتكاسل عن العبادات، وما تسببه من الفساد والسرقات والوقوع في الجريمة وتعطيل المصالح وإضاعة الأهل والأولاد وإضاعة النفس والدين والعرض والعقل والمال والوقت والدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أما النباتات الضارة فكل نبات ضار سام خبيث فهو حرام، لا يجوز أكله ولا تناوله ولا زراعته ولا التجارة فيه. ومن أشهر أمثلة ذلك التبغ الذي تصنع منه يعني السجائر، وكذا القات، وما أدراك ما يعني القات. أما الأطعمة الجامدة فيحرم منها السموم المستخرجة من الجمادات أو السموم الكيماوية. أيضا أي نوع من الأشياء اللي هي مش سموم لكنها ضارة فأيضا هذا لا يجوز أكله. أما الأطعمة السائلة فأشهرها طبعا الخمر، يعني محرم كما هو معلوم. أما الأطعمة المختلطة، طبعا بالنسبة للمخدرات نكرر عبارة ذكرناها من قبل، وهي أن في كل الأمراض احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، في الإدمان بنقول الوقاية هي العلاج، لأن كل واحد يدخل في أخطبوط الإدمان عشان يخرج منه بقى ده شيء يعني عايز بقى رحمة من ربنا يعني. ولذلك بنقول إن نظرية الباراشوت يعني الإدمان ده زي الطيار اللي بيقود في معركة حربية مثلا طائرته وأصابتها قذيفة أرضية أو جوية فانفجرت الطائرة، هل في أمل في أن ينجو الطائر؟ الأمل الوحيد هو أنه يعني ينزل بالباراشوت، مش كده؟ الباراشوت ده بالنسبة للمدمن هو التدين، ما فيش حاجة تانية، العقيدة. معلش أنا يمكن مش عارف هبقى كده بديع سر ولا لا، سر المهنة، لكن أنا حضرت جلسة أساتذة كبار جدا في الطب النفسي وبيتكلموا عن الإدمان، فبقى يسامحوني بقى عشان مصلحة المسلمين يعني. فبيقولوا يا جماعة اللي احنا بنعمله ده نصب، هي الفلوس اللي بناخدها من المدمنين حلال ولا حرام؟ فاختلفت أقوالهم، فبعضهم قال ما أنا أولى من تاجر الهيروين، والتاني قال لا، نميز الولد لو كان جاي وعايز فعلا يتعالج وهيحاول ناخده كده على جنب ونقول له انت جاي عشان ابوك قال لك هنجيب لك عربيه لو رحت للدكتور وتعالجت، ولا بالوعود المعروفه بالرشاوى اللي بيدفعها الاباء. فاذا كان الولد هو مش مقتنع يعني يكون عنده اراده للتغيير او العلاج، ففي هذه الحاله لو خدت منه فلوس او من ابوه يعني يبقى ايه حرام تاخدها، لكن لو هو ناوي يتعالج فالفلوس تصير ايه حلالا. فيعني لان هو اللي بيحصل في بعض الحالات العلاج بيكون اللي هو الديتوكس، يعني ايه تطهير الجسم من الماده نفسها بطريقه معينه في خلال فتره وجيزه، بيحصل ان الجسم يتخلص من الادمان البدني، لكن بيبقى الاعتماد الايه النفسي، هو نفسه لسه مدمنه، فبيحصل له الكريفنج او اللي هو التشوف او التوقان، اللي هو بيجي حاله يتوق جدا ومشتاق جدا يتعطش لهذه الماده، فهو في اعتماد نفسي، ودام النفس لم تتغير فبيعود في الغالب الدوامه بتاعت الايه الانتكاسات. فبالتجربه والواقع انه ندر من يعني ينقذ من الادمان دخل فيه الا بالايمان والالتزام، و بجانب طبعا التزام الطرق العلميه في العلاج، لان طبعا ده علم دلوقتي واصبح في قواعد علميه كتير جدا بتتم فيه واساليب علاجيه نفسيه في غايه الروعه. لكن بنتكلم على الاقتصار على العلاج بالايه بالادويه بس او بتطهير البدن من السموم وبدون معالجه للايه للنفس، لان هم الجماعه بتوع كمان علم النفس دول الله يهديهم يعني استخيل علم من العلوم فاشلين في تعريف مادته، يعني هم احتاروا في كلمة النفس، المفروض كعلم لا دين له أو علم علماني المفروض أنه هو ما يؤمنش بالغيب، عشان يبقى في زعمهم علم ما لناش دعوة بالغيبيات، نتعامل ولا نتعامل إلا بإيه بما يقع يخضع للحس الأمور المادية. فلو أثبتوا الروح أو النفس فيبقى ده إيمان بالغيب، فضلا بقى عن اثبات الاله والملائكه والغيبيات والجنه والنار، طبعا دي مش وارده خالص يعني. فبيتكلموا في علاج النفس وهم يجهلون ما هي النفس، ويزدادون جهلا بعد جهل لدرجه من شده الاحراج. سايكولوجي يعني نشأ يعني متركبه من سايكي اللي هي النفس، وأولوجي اللي هي العلم، علم النفس. فهم احتاروا، لان طبعا محتارين كله بيقول علم النفس وبيتكلموا كلام الفلاسفه، ويرفضون تماما الأخذ من الدين أو من الوحي أو الأخذ من خالق النفس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالكبر والجهل في هذه العلوم التي تنفصل عن الخالق سبحانه وتعالى وعن هداية الوحي الشريف، من كتر الصداع اللي جالهم بقى من المناقشة والإحراج والفشل الزريع في معالجة النفس، غيروا الاسم، راح نغير الاسم اللي جاب لنا المشاكل وسموه العلوم السلوكيه، عشان يهربوا من حته النفس، لان النفس دي حقيقه وهما بينكروا الغيب ومش مستعدين يتكلموا على حاجه مش بيلمسوها بايديهم اللي هي الروح او النفس. فبالتالي هربوا من كلمه السايكولوجي وخلوها البيهيفيرال ساينسز، يعني العلوم السلوكيه، عشان يخرجوا من الحرج. فسيكون لنا وقفه ان شاء الله في بعد عن خطورة هذا العلم وحاجته إلى الأسلمة، لكن مع ملاحظة أن في أشياء غير قابلة للأسلمة، غير قابلة أن احنا نتصالح معها، وبالذات كفريات وإلحاد فرويد وأمثاله. لكن طبعا هو علم في جزء كبير جدا منه متوافق مع الإسلام ومفيد جدا، وبالذات ما يرجع إلى البحوث التجريبية اللي هي المناهج العلمية التجريبية، فدي بتتوافق دائما مع الإسلام في الغالب في نتائجها. أما العلوم اللي قائمة على فلسفة كذابة اللي هي بيسموها النظريات غير القائمة على براهين، non evidence based، يعني نظريات مش قائمة على أدلة، لا دي إيه واحد قاعد وبيه إيه يعني بيستعمل مخه كده ويعني بمزاجه كده حسب ما يجي بقى الشيطان ويوحي إليه بإيه، أو بيسموها نظريات الأرائك متكئا على أريكته، arm chair theories، يعني نظريات إيه اللي بقاعد على الكرسي اللي له يعني ذراعان فيتكئ على أركته ويقعد إيه يخترع أي أفكار ويقبلوها ويتصالحون معها، مع أنها لا تمت إلى العلم بأدنى صلة. بالعكس، يعني حاجة زناديل فرويد قائمة على أساطير وخرافات اليونان، عقدة إلكتر وعقدة أوديب وإله إيروس إلى آخر هذا الشرك والضلال المبين. ولذلك هؤلاء الناس يعني في الغرب لو هم ظلوا هذا الضلال المبين، مش هقول يعني معذورين، لكن نسبيا معذورين، لأنهم لم يصلهم الوحي. فعذر من امتن الله سبحانه وتعالى بنعمة الوحي الإلهي ثم يغوصون في وحل هذه العلوم الشركية، حيث أن واحد زي فرويد يعظمه جدا وهو ملحد. فرويد لا، يعني ملحد من أصل يهودي، فرويد مش يهودي، يعني هو أصلا يهودي، نشأ في أسرة يهودية، لكن حقيقته أنه ملحد مكذب بالأديان ولا يؤمن بوجود إله. قرأت له قريبا كتاب اسمه موسى والتوحيد، اللي يسمع بقى موسى والتوحيد يقول إيه ده فرويد هيتكلم على التوحيد؟ لا، هو بيتكلم بيتركز في الكتاب على أن موسى ليس، ويا فرحة بقى المتفرعين، موسى ليس من بني إسرائيل، تكذيب صريح للقرآن الكريم، ولكن موسى ده يعني شخص مصري واليهود هم الذين نسبوه إليه، واضح؟ فموسى وبعدين حاجة تانية، التوحيد مش بيتكلم على التوحيد أنه بيدعو للتوحيد، ده بيقول التوحيد اختراع بشري أول من اكتشفه وادعاه هم قدماء المصريين على يدي إخناتون. لما وعن إخناتون هو عمل ترينيتي ثالوث برضو زي الأب والروح القدس مش عارف إيه، لأنه ثلاث آلهة توحدت في إله الشمس، فهي برضو ثالوث مش توحيد ولا حاجة. طبعا ده إطاحة بجميع الرسالات السماوية، إن يدعي إن الدين يقول نحن الذين، إن الله لم يخلقنا ولكن نحن الذين خلقنا فكرة الإله. فالدين والعياذ بالله عندهم ناشئ من الأرض ولم ينزل من السماء. غير بقى الانبهار الشديد بنظرية داروين، أشاءت يعني تهدم العقيدة هدما هدما، إن الإنسان أصله قرد يعني طب كيف يكون إنسان حيوانا أو قردا أو ابن عم الشمبانزي؟ وهو بيقولوا كده فعلا، بس بيقولوا في حلقة مفقودة وبرضه ما فيهاش دليل. والعلم الجينات الآن دمر العلوم الحديثة كلها، دمرت تماما نظرية فرويد، نظرية داروين. فكيف يكون والله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ تكريم آدم بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، آدم الذي عرف ربه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. هل آدم يكون بهذه الصورة اللي بيرسموها التدرج في التطور يعني المزعوم؟ طبعا كمان النظرة الإنسان على أنه حيوان زي ما قلنا امبارح بالتفصيل، النظرة المتدنية للإنسان، أين هذا من قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فالإنسان مكرم في الإسلام، فكيف ترفض الدين الذي يكرم الأدمي ويحترم ويقدره من دين من مذهب الداروينية التي ترى أن الإنسان حيوان، وأن الإنسان أول ده كان متخلفا، ما كانش، كان معدل ذكائه ضعيف جدا، يعني قريب قوي من الحيوان بهيم، كيف يكون هذا وآدم نبي مكلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبو البشرية؟ كيف يعني وفرويد يجعل الإنسان أحط من الحيوان، أحط، فبيجعل الدافع الأساسي للطاقة الحيوية الدافعة للإنسان في كل حياته هي الطاقة الشهوانية، فكل الحياة تدور حول هذا الأمر، حتى يعني الطفل المسكين الرضيع يعني يذكر أنه دافعه مع أمه هو دافع يعني شهواني، بيقول أشياء بشعة جدا، وبعدين يفرح ويشرحون صدورهم لهذا الكفر وهذا الضلال، وإذا ذكر الله أو ذكر القرآن اشمأزت قلوبهم. فالله المستعان. طبعا في أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم، زي ما قلنا الحيوان المتولد من حيوان مأكول وحيوان غير مأكول، زي البغل الذي يتولد من إيه؟ تزاوج حمار مع خيل، سواء تلقيح طبيعي أو صناعي، فما يتولد بينهما إيه؟ حرام. كذلك طعام مباح وأضيف إليه محرم تحرم أيضا بسبب ذلك. الناس اللي يحطوا الخمر على الإيه؟ على السمك مثلا، هذه الأشياء هذا يبقى حرام بهذه الحال، أنه خلطه. أنا في أخ كان عنده محل في نيويورك، فكان بيحكي لي على الزبائن الأمريكان، هم حاولوا يعملوا مع الأخ كده فهو رفض، لكن حكولي يعني بيعملوا إيه. قبل ما يذبح الدجاجة مثلا وهي هياخدها للمطعم للمكان الذبح ويخليه يسقيها خمرا بالعافية يعني يسقيها خمرا وهي حية حتى تتشبع بالخمر ثم يذبحه بعد ذلك ليأكلها وقد تشربت بهذا الحرام. فهذا أيضا يعتبر حلال لكنه اختلط بحرام فنتج ما لا يجوز أكله. هناك أطعمة مختلطة أو سوائل مشروبات تختلط بمحرم، يعني الزيوت والدهون مثلا، حتى في كلام مفصل على بعض أنواع الأطعمة كالأجبان والجيلاتين وبعض الأغذية السائلة أو الجامدة، لكننا لأننا يعني نحتاج إن عدم الإطالة أو نستوعب ما تبقى من هذه القضية نتجاوز عنها الآن. طبعا متى يباح أكل المحرم؟ نعم اصبر، إن كانت للرائحة فحسب، ما في بأس فيها والله أعلم. من اضطر إلى أكل طعام محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. طيب طيب إذا اضطر الإنسان إلى طعام ولم يجد إلا طعام غيره، بس غيره ليس مضطرا مثله، في هذه الحالة يجوز له الأكل منه ولو بغير إذنه، فيأكل بقدر ما يسد جوعه ويدفع عنه الموت. فإن كان صاحب الطعام أيضا مضطرا إليه فهو أولى به من غيره، ويجب على مالك الطعام أن يطعم المضطر إنقاذا لحياته، كما يجب على المضطر تعويض صاحب الطعام بثمنه متى تيسر له إن طلبه منه. حالات الضرورة أو الحاجة في موضوع الطعام، مثلا الأكل من ثمار البساتين، شخص مر ببستان وهو محتاج للطعام، مش هنقول مضطر لكن نقول جعان، فله أن يستأذن ويأكل بقدر حاجته، فإن لم يجد من يستأذنه أكل منه بلا إذن لأنه مضطر، وعليه أن يدفع قيمة ما أكل. يقول صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطة فليأكل ولا يتخذ خبنة، ما لا يحمل معه منه شيء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على راعي إبل فناد يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان فناد يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل. لكن مهم ما يحملش معاه، لا يأخذ معه، لكن يأخذ قدر حاجته ويمضي، يعني ما يشيلش غير في معدته. إذا مر المضطر بزرع فله الأكل منه بإذن صاحبه، فإن لم يوجد أكل منه بلا إذن ويضمن لصاحبه قيمة ما أكل. كذلك حلب ماشية الغير، فيجوز للمحتاج أن يحلب ويشرب من ماشية الغير بإذنه، فإن لم يوجد حلب وشرب ما يحفظه من الهلاك ولا يحمل معه منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هناك حالات تحرم فيها بعض الأطعمة المباحة كما ذكرنا، طبعا الميتة بأنواعها التي يعني ذكرناها من قبل، الميتة المنخنقة والمتردية والمنقوذة والنطيحة إلى آخره، كذلك الجلالة عرض لها النجاسة فصارت يعني حرام. مثلا من تلك الأنواع السمك إذا كان يتغذى بماء المجاري، للأسف الشديد السمك الذي في مزارع سمكية، امبارح كنا بنتكلم على مزارع إيه الأطفال اللي في الغرب، لكن المزارع السمكية هنا موجودة في بعض الأماكن ممكن بتبقى إيه تتغذى على المجاري. طاهر خلطته نجاسة كما قلنا، ماء أو لبن خلطته نجاسة، ما كان محرما لحق الله تعالى كالزكوات والكفارات، فهي هنا تحل للفقراء وتحرم على الأغنياء، كذلك ما أخذ بطريق المحرم كالمغصوب والمسروق أو مأخوذ عن طريق الرشوة أو الميسر أو معاملات محرمة كالربا والغش ونحو ذلك. أي شيء مملوك للآخرين لم يأذنوا بتناوله يحرم أكله، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذا اشتبه الحلال بالحرام مع العجز عن تمييز الحلال منهما، اشتبهت مثلا ميتة بمذكاة، عصير بخمر، أو ماء طهور بنجس، فيحرم الجميع. هنا أيضا مناقشة الكلام أو الطعام من أكل الكفار. طبعا الأشربة المحرمة كالخمر والسم والمخدرات ويعني الدم، طبعا هذه أشياء يعني في مواضع أخرى مفصلة تفصيلا كبيرا، لكن أردنا أن نحاول استيعاب ما له علاقة مباشرة يعني بموضوع الأطعمة. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتناول أحكام الصيد، أولا أداب الطعام ثم أحكام الصيد والذبائح. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.